الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذه الآية الكريمة هي السابعة من سورة هود، وفيها متابعة لما تقدمها من الآيات الست التي تقرر أن الله وحده هو رب كل شيء وسيده ومليكه، وأنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ليكون عزا للعالمين ولكل من استمسك بشريعته واتبع دينه، وتقرر في نفس الوقت مع الإلهية لله الذي لا إله إلا هو، والنبوة لسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، ولتقرير البعث بعد الموت. وبين في الآية السابقة أن كل دابة كائنة ما كانت ومهما كانت، برية أو بحرية أو جوية أو غير ذلك، على الله وحده رزقها، لا هي ولا أهلها ولا أولياؤها يملكون لها رزقا في السماوات ولا في الأرض، كما أشار في موضع آخر إلى أن كل دابة هو آخذ بناصيتها وهو على صراط مستقيم. وأنه يعلم تحركات هذه الكائنات ومساكنها وحياتها وموتها، لا تغيب عن علمه ذرة واحدة، لا تغيب عن علمه شيء، لا يغيب عن علمه شيء منها لحظة واحدة، ولا تخفى عليه منها ذرة واحدة، على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وقد سجل ذلك في كتاب عنده وهو لا يضل ولا ينسى تبارك وتعالى. أما في هذه الآية السابعة، وقد اشتملت على خمس جمل: والذي خلق السماء وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هي تكملة للجملة ولكن لها حقائق كبرى وحدها. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجاء بجملة شرطية تحتمل على جملتين: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهي أيضا لتكرير الحقائق الثلاث، لتكرير حقيقة الكبرى من الحقائق الثلاث التي تدور في فلكها جميع الآيات المكية، جميع الآيات المكية تدور في فلك هذه الحقائق الثلاث، وهي تقرير أنه لا إله إلا الله، لا رب غيره في السماوات ولا في الأرض، لا من الإنس ولا من الجن ولا من جميع المخلوقات، حتى لو اجتمعوا جميعا ليكونوا شخصية واحدة فهي بالنسبة لخالق السماوات والأرض لا تعادل ذرة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فقال عز وجل في الجملة الأولى من هذه الجمل الكريمة: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق، هذا أظهر وأبرز أدلة القدرة. السماوات، وطبعا ذكرها هنا مقدمة في الذكر الكريم، خلق السماوات والأرض، ونحن نعلم علم اليقين أن الأرض مخلوقة قبل السماء، كما قال عز وجل في تفصيل ذلك في سورة حاميم السجدة: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يعني في يومين تاليين لليومين السابقين، فتكون الجملة أربعة أيام سواء للسائلين، يعني مستوية كأيام الدنيا، وإن كانت لا هناك شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، كل النور كله لله وحده، لله وحده خلق السماوات، أنك تكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض يأتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا هو تفصيل الآيات. فالسماوات مخلوقة بعد الأرض، وأشرت في وقت قريب إلى أن قوله عز وجل أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. توهم بعض من في قلبه مرض أن هذا تناقض، توهم بعض الجاهلين الرعاديد الأغبياء من أعداء المرسلين من أعداء الله عز وجل وأعداء المرسلين هذا تناقض، ولو كان لهم علم باللغة العربية ما قالوا هذا الكلام. أنا أذكر أني كنت مارا بالطريق من المدينة إلى مكة وانقلبت بنا السيارة وسلمنا الله مع أنها انقلبت فوق بعضها ترجع وتنزل ثلاث مرات من فوق لتحت، والأرض اللي نزلت هي أعلى من الشارع بحوالي 3 متر. ولما جينا لمستشفى رابغ جاءني شخص ذكر لي أنه وكيل الأمير وأنه طبعا يعني ساءه ما أصابنا وأنه يقول إن إحنا يعني تحت صرفك، ويقول لي يومها أنت شيخي وإني ما أنت رغم أنك ما درست ما جلست عليك في درس، يقول أنت شيخي وأنا ما درست عليك في درس ولا لا في معهد ولا في كويف أي شيء. هذا الوكيل، ومنين صرت شيخة كذا؟ قال لأني عندما أخذت الشهادة الثانوية المدنية جلست متحيرا أي كلية أدخل، وكانت توها جامعة الملك سعود توها مفتوحة ما لها وقت طويل، فيها مجموعة قليلة من الكليات، أي كلية أدخل، وأني في غاية الحيرة. وجد داخل المسجد النبوي، هم من أهل رابغ، وقال داخل المسجد النبوي من باب المجيدي، وسمعتك تدرس قوله تعالى، تتكلم في آية في قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، وأنك استطرت لتبين أن هذه من الآيات العظام، ولكنه يجب على من يحاول فهمها أن يكون عليما باللغة العربية، لأن فقه اللغة العربية هو الأساس لفهم كتاب الله عز وجل. وأنك ذكرت إن السماء محقق أنها مخلوقة بعد الأرض، والآية تقول هذه والأرض بعد ذلك دحاها، ونقل عن ابن عباس أن يقول خلق السماء خلق الأرض غير مدحوة، هذا ما نقول عن ابن عباس في الله أعلم بصحته، أنه خلق الأرض غير مدحوة ثم خلق السماء ثم دح الأرض بعد خلق السماء، يعني الدحو فقط هو اللي جاء بعد السماء، وأصل الأرض قبل السماء. وطبعا هذا صحيح، وإن كان يسهل ابن عباس يحتاج إلى صحة السند في النقل، ولو كان جاءنا رسول الله سمعنا وأطعنا على العين وعلى الرأس، لكن اللغة العربية قد تستعمل الكلمة الواحدة، يعني أنا أقول دائما إني الواو قد تأتي ل15 معنى حروف الجر، هذه الحروف، والفاء قد تأتي لمجموعة ضخمة، اللي يحب يرجع للقاموس المحيط، القاموس المحيط الفاروزاباد يرجعوا يشوف كلامي اللي أنا أقوله ده يعني الحفظ. فمثلا اللام تأتي للتعليل وتأتي للعاقبة، تأتي للتعليل، اللام تأتي للتعليل لكذا وتألي بيان العاقبة، لبيان العاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم التقطوه عشان عداوته، لو داروا أن عدوهم قتلوه من أول ما أخذوه، لكن صارت العاقبة أنه صار لهم عدوا وحزنا، التقطه آل يكون وحزنا. ويقول الله يقول يا أيها الذين، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ألم تسمها لام الاستقبال يعني مستقبلات لام، غير اللام التعليل وغير لام الجر وغير لام العاقبة، لام الاستقبال. طلقون لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن، يعني في طهر لم تجامع المرأة فيه، في طهر لم تكن المرأة جمعت فيه، هذه معناها استقبال العدة، يعني تستقبل عدتها بعد أن تطهر من حيضها وقبل أن يقربها زوجها يكون الطلاق، طلاق السني الشرعي الذي لا خلاف عند الناس فيه. وإن كان حط الطلاق البدعي يقع لكن مع التحريم أو الكراهية ولا يقع، ما في إشكال عند أئمة أهل العلم أكثر أهل العلم. هذا مثال. فكلمة بعد إيش اللي يحدد معنى الكلمات؟ إيش اللي يحدد لما نقول أنا أكلت من الرغيف ويفهم أنه بعض الرغيف فمن للتبعيض، ونقول أنا أتيت من البيت، أنا مهم من بعض البيت أريد، إنما ابتداء مجيئك من البيت اسمها لام الابتداء، ابتداء الغاية، اللام لام الابتداء، وتأتي لمعان كثير كما قلت. لكن إذا قلت أنا أتيت من البيت أكلت من الرغيف يعني بعض الرغيف، وتأتي لبيان الجنس، تأتي من لبيان الجنس، فاجتنبوا الرجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني التي هي الأوثان، يعني من هذه بينت أن الرجس هو الأوثان والأوثان هي الرجس. من اللي يفهم هذا؟ أهل العربية. ويشترط كما قلت كثيرا في من يتعرض للاجتهاد في الأحكام أن يكون خبيرا بمواقع الإجماع حتى لا يخرقها، وأن يكون خبيرا باللغة العربية، وأن يكون خبيرا بآيات الأحكام ولو فهما وفقا وإن لم يحفظها يعني حفظا تاما، وأن يكون خبيرا بأحاديث الأحكام عشان يعرف، عشان ما يضرب بعض الدين ببعضه ويخبط هذا في هذا ويخلط هذا بهذا، يعني لابد يكون خبير باللغة العربية. وأنا ضربت مثل ما كثرت فيه لأبين للجهلة والرعاديد وادعياء العلم المفتين على غير بصيرة، أقول لهم في القرآن كلمات تدعون، هذه كررت أكثر من مرة في كتاب الله، تدعون. هل كن إذا سمعت كلمة تدعون أفسرها أنا بالحال؟ لو لحالها ما هي في جملة أنا أعرف وش معناها وش المراد منها، ما أقدر أحكم، أقدر أحكم بما على معناها إذا كانت في سياق كلام. فإذا سمعت الله يقول، سمعت الله يقول إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، لو في إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ولهم ما يدعون، ولهم ما يدعون، وش نفسر يدعون؟ يتمنون ويشتهون كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين تطلبكم قدامك، لك ما تدعي، لك ما تشتهي. وتأتي تدعي بمعنى تكذب، وتأتي تدعي بمعنى تكذب، وقرأ سورة تبارك ذلك اليوم الذي كنتم به تدعون أن تكذبون يوم القيامة، كنتم تدعون تكذبون بيوم القيامة، واللفظ واحد، اللفظ اللي أنا شرحته بمعنى تشتهي واللفظ اللي شرحته أنا تكذب، كلمات في كتاب كثيرة اللفظ واحد، لو جبتوني ما أقدر أفسر، لكن لو جبتوني في سياق كلام وسباق كلام أفسر، لأن السياق هو اللي يبين المراد، سياق الكلام هو اللي يبين المراد، هل معنى هذا كذا عندك؟ فإذا سمعت يقول والأرض بعد ذلك، الجاهل يقول إن الأرض مخلوقة بعد السماء، ليش؟ لأن الله يقول والأرض بعد ذلك دحاها، وإن كان نقع بس إن كانت مخلوقة قبل السماء ولكن غير مدحوة وبعدين دحاها. لا بس ما هو سديد، لا، لأن نبين إنه ما بدأ في خلق السماوات إلا بعد ما أكمل جميع بركات الأرض. كل ما تقولون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذكرا وجعل فيها رواسي من فوقها، هذا بعد التمهيد، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، أقواتها اللي لنا احنا كلها الآن اللي تنبت اليوم وهي غدانا اليوم ولا غدا ولا بعد كذا ولا قد كذا، هي مقدرة في ذاك الوقت، قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا، يعني كل واحدة منكم تأخذ مشيها ومجرتها ومكانها ومجراها ومرثاها وحلا من الآن إلى أن تقوم القيامة. قالت أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين مع الأرض 4، يصير هذه 6 أيام. 6 أيام قال في سورة حميم السجدة، حميم السجدة قال فيها 4 أيام سواء للسائلين ليعلم الناس أنها تعادل أيام الدنيا، بس ما كان في شمس وقمر ولا ليل ونهار اللي عليهم تقوم النهار والليل والأيام. أنت من إحنا بعرف أيام بأي مبين، إحنا نعرف الأيام يطلع الشمس من هنا وغابت من هنا هذا يوم ويبدأ من الفجر الصادق هذا بنعرفه، وإذا عدينا 30 يوم أو 31 عرف الشهر الأفرنجي أو الشمسي على ما قدر للشمس أن تكون، وإذا جاء في الشهر العربي قدرنا صار 29 ولا 30، عمر ما صار 31 وعمر ما صار 27 ولا 28 الشهر العربي، إما 29 وإما 30 بخلاف الشمسي فيه 30 ما فيه 29 إلا شهر واحد قد يكون في السنة شهرا واحدا، وقد لأنها قد تكون السنة بسيط كبيسة فيكون في فبراير 28 يوم وتكون كبيسة في 29 ولا يمكن يصير 30 من يوم خلق الله إلى اليوم لما يعدوا العدادين ويحسبوا الحسابين يكون هكذا. فلك ولك الله جعل الشمس ضياء في أول السورة السابقة والقمر لتعلموا عدد السنين والحساب، الحساب يسمى الأيام، لكن لما خلق الله السماوات ما كان في أيام، لكن كأنك يقول في مقدار 6 أيام من أيامكم هذه، يقول سواء للسائلين يعني أيام مستويات عادية. أنا رأيت بعض المفسرين من معاصرين المتقدمين علينا شوي، متقدم الشيخ هو الشيخ مصطفى أحمد المراغي اللي صاحب له تفسير كبير مشهور وأخذ بتفاسير بعض العصريين وقال المراد من السنة الطور 6 أيام يعني 6 أطوار وكل طور يمكن يكون كذا كذا مليون سنة، وطبعا لا يستطيع أن يأتي هو بدليل علمي ثابت نؤمن به لا له ولا غيره. أنا أشرت البارحة وقال البارحة أن بعض الناس يقول أن بعض النجوم تطلع تبدأ طلوعها ولا يصل ضوءها إلا بعد مليون سنة شمس ضوئي. طب اللي يقول هذا نقول له أنت صادق؟ ما نقدر نقول له صادق، نقول له كاذب، هو غالب عليه الكذب، لأن مين اللي كان جالس عندما بدأ بروز هذا النجم عشان يحصر متى يصل ضوءه إلى الأرض وأنها كذا مليون سنة أو حتى مليون واحد يكفي؟ يعني هذا طبعا خط عشواء مثل ما يقولوا الناقة العامية اللي تجير في النخيل ما تدرون تخبط لك. وربنا لمس سواء للسائلين يعني أيام مستويات، أي سائل سيقول مثل أيامنا هذه، يعني حتى الإضاءة هذه مع قوله في 6 أيام المرض لقطع دابر من يذهب به عقله أو تفكيره أو وهمه أو خياله إلى ما شأن يتخيل، فيقول ما هو رجل عاقل وكم بخير اللي قال هالكلام ده، عاقل وبخير لكن ما ادري كيف قال هالكلام، لكن عشان يمشي الناس بان الارض ما صارت ارض ولا السماء صارت سماء الا بعد طور، يقول علينا كمان كنا قرود واحيانا مثل ما قال مصطفى عنده كنا حمير، لانه في كتابه يعني على في كتاب عمل له كتاب يعني فيها بالتفسير او كذا له يقول فيه يعني لقد إن داروين في نظرية التطور والارتقاء، في نظرية تكون لأن عند داروين وعند غيره من بلايين الخلق الذين يؤمنون بالله ولا برسوله. عندهم ان الشمس طبعا هي ام الكون وهي الاساس، كانها عندهم هي رب كل شيء، وانها وهي تجري في مدارها انقطعت منها قطعه ما يبيع كبيره كبيره كبيره كبيره، لكنها هي صارت الارض بعد ما بدأت تجري مثل امها، يعني تجري في فلكها، صارت ان دخلت فيها فلك جديد لها للارض، وانها وهي تجري بعدت عن امها الشمس وحرارات الام، فبردت قشرتها، وبعد ما بردت القشره صار المياه في محلات محصوره والارض الجامده محصوره، ثم بعدين نبتت فيها حيوانات طفيليه، وكم من بينها طفيليات مثل اللي يولد في اي ماء آسن. يقول كده، ما هو اي ماء يتغير، لو جبت انت جره وحطيت فيها ماء ورقبتها، اليوم الاول الماء عادي، الثاني عادي، الثالث عادي، الرابع يبدا يتغير، الخامس يبدا ينتقل، بعد كذا فيه الحشرات والطفيليات. قال لي هالطفيليات كنا احنا، يعني ما خلقنا خالق السماوات والارض ولا خلقنا بيدي ولا صورنا ولا اعطانا ولا نظم لنا الراس ومحتوات والفم ومحتوى والقلب ومحتوى والكبد ومحتوى والرئتين ومحتوى والامعاء، واضرب مثلا كثيرا، لما صار للضب ذكرين حط لانثى فرجين. من ايات الله الذي لا اله الا هو، من ايات الله الذي لا اله الا هو. وجميع قلت الأيام القريبة هذه إنك لو جبت جميع الآدميين من لدن أقصى المحيط الهادي شغربا وشرقا والمن وما حوله من البلاد والعباد ما تجد اختلاف، التكوين واحد، لأن الأمر الذي كانوا به أمرا واحدا من إله واحد وفاطر السماوات والأرض. التسوية اللي سواها الله للإنسان في رأسه التي احتوت على بلايين الإشعارات والآلات والأدوات والجسم وتكويناته. يقول لك شوف، إن بدأ عندك السكر احرص إن يكون غذاء كذا وكذا وكذا وكذا عشان تقل مادة السكر فيه عشان الاحتراق اللي يصير، وبعدين وتشوف إذا زاد السكر شوية بدت العين تغرغر، وإذا نزل السكر شوية بدت العين تغرغر. وش نسبة السكر المعتدلة وضعها الحكيم الخبير، وش نسبة الملح اللي وضعها الحكيم الخبير، ونسبة الحديد اللي وضعها الحكيم الخبير، اللي أنبت لنا ألوان وأشكال وأشباه وصور من الزروع والثمار، وكل واحد له فايدة، وكل واحد يعتمد على عنصر من اللي يحتاجها الإنسان، وإذا أكل الإنسان أنت حطوا لك خضروات لحوم بيض من الشر من اشكال شتى، بعدين تبدا تحطها في فمك على قدر ملعقتك او على قدر يدك وتبدا تمضخها، وقلت لك جعل لك الاسنان والاضراس والقواطع ايات لله الذي لا اله الا هو، ايات في فم الانسان، ايات في فم الانسان. ثم بعدين عندما تبدا واحد عليها القطع، واحد عليها المضغ، واحد عليها التنعيم، واحد عليها الطحن الكامل، وبعد ما يتم الطحن طول ما هي ماشيه في الفم اقول يبدا يرش عليها الجوانب ماده سائله عشان اذابتها لتذوب من جوا، ما هي جايلك من برا. تبدا المضغ واللعاب يشتغل ويفرز مواد تعاون على هضم هذا الطعام وعلى تليينه وتنعيمه، وبعدين تبلعه، واذا دخل في المعدة يبدأ يتحول، يرجع إلى عوامله الأولية، نسبة السكر اللي فيه والملح اللي فيه والصوديوم اللي فيه والمغنيز اللي فيه والمواد اللي فيه كلها يأخذ الجسم منها على مقاديره، إن كان الجسم صحيح معافى تماما ويطرد الباقي يطلع برا، وعمل لك طرادتين، طرادة للبول وطرادة للبراز، لا يدخل هذا مع هذا ولا يدخل هذا مع هذا، آيات بينات لقوم يعقلون. هذه جت سبهلة؟ لا، ما جت سبهلة، لا، جت من حكيم حميد. أنت قلت كثير، إذا جبت قطعة المني اللي ما تتجاوز الأنملة وحطيت عليه فلن تجد فيها رأسا ولا عينا ولا يدا ولا ذراعا ولا قلبا ولا كبدا ولا أي شيء من هذا، وبعد مدة قلت لك بعد 5 أيام من نزولها في الرحم تبدأ يحط على 3 نقط سود، النقط السود تحدد محل القلب والكبد والرأس، تحديد على الورق، تحديد على النقطة هذه، وبعدين تسود قطعة ما فيها أي خالد، بعدين تقلها هالنقاط وتنتفخ طبعا مع حياتها، وبعدين تتحول بعد مدة ويخططها، بعد ما تصير لحم يخططها خطوط، ثم يكسو العظام يجعلها عظاما ثم يكسو العظام لحما ثم يشيه خلقا آخر. اللي هو أنا وأنت وجميع خلائق الله من آدم إلى أن تقوم القيامة، مؤمنهم وكافر. يقولون بعد ما طارت الأرض هذه طلع منها الإنسان وستطفئ فيها مصطفى محمد، يقول لقد فضح الجنين القصة. يعني إن داروين اليهودي اليهودية ده أو النصراني، نصراني هو من أمريكا، بس اليهود طاروا فيه فرحا، اليهود طاروا بالنصراني هذا داروين فرحا، وبدأوا ينشرون فكره في جميع أصقاع العالم، صار جميع دول العالم تأخذ برأيه. يعني لا أعرف بلد من بلاد العالم فيها مدارس إلا وتأخذ برأيه في التطور والارتقاء. يعني كلهم طاروا وراءها اليهود، هو نصراني كما قلت، لكن اليهود طاروا به لأن مذهبه يهدم الديانات، وهو أساس من أسس اليهود مع اللي تنبني عليها بيروتقراط حكماء صهيون، وتنبني عليها مبادئ الماسونية لهدم الدين كله لحد بما فيه اليهودية. ثم بعد ذلك يقوم المسيح من نسل داود، من نسل داود، ويحتل العالم بكامله، ويحتل العالم بكامله، وتقوم دولة إسرائيل من جديد. هذا مذهبهم، هذا مذهبهم. هم يقولوا من النيل الفرات، لك ما هم، هذا ما صحيح. من النيل الفرات بس اللي حاطينه على من على على البرلمان حقهم، من النيل الفرات لا، هم يريدون العالم بكامله، لأن الرمز عندهم وعند الماسونية وعند الصهيونية والماسونية والشيوعية، الشيوعية اللي قامت في روسيا 1917 إلى 23 1900، الشيوعية نفس الرمز، وش اسمه المنجل ولا يعني إشارات عندهم، حتى قال لما قاموا الاشتراكيين في البلاد العربية اللي سموا نفسهم اشتراكيين وهم فرق الشيوعيين، لما قاموا يقولوا حرية واحدة اشتراكية، نفس القاموس الثلاثي البغيض اللي عند اليهود وعند النصارى، هو نفسه أخذه هل ينتمون للعرب والإسلام، ودمروا العرب والمسلمين وخلاهم صاروا في أيدي السبع، وصار كلاب الخنازير يطبعون في أرضهم وديارهم، الكلاب الخصائص يطبعون بسبب تفرق كلمة المسلمين وتشتتهم لهم، وكل جماعة يكفروا الآخرين، وكل جماعة يرون أنهم اللي على خير والناس على باطل. لما جاء الاشتراكيين قالوا إحنا اللي على الحق، حتى كم واحد عالم من علماء المسلمين في بعض البلاد اللي إحنا نحبها قام هذا وألف كتاب في شرح بلوغ المرام وكتب فيه والاشتراكية الموجودة في عصرنا تتماشى مع الإسلام، عند حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ في الماء والكلأ والنار، جعل هذا دليل اشتراكية، جعل هذا دليل اشتراكية، هم خلوا اشتراكية. هم قاموا قبلهم ناس من من من فارس، من فارس، وقالوا أهم حاجة اشتراكية النساء، أهم حاجة المرأة ما تخلي الرجل تصل لكل رجل، وتخطب واحدة اللي صاحبة مذهب البهائية اللي سموها الطاهرة، وهي أنجس من أنجس النساء، لما بدوا كلهم يتعاملونها 19 واحد من من من من من, من الأسس البهائية يتعاملونها، سموها الطاهرة، وتخطب في صحراء زرادشت في في في في في فارس، وتخطب وتقول المرأة ما خلقت إلا للضم والشام، ما خلقت ليكون لرجل واحد. وخذوها طبعا وحبسوها عند الشيخ محمود الأدريس رحمه الله سنة 1270 هجرية للخوف علي الأتراك عليها على البلاد والعبادة منها، هذا أهلك الله عز وجل. ولكن قاموا البهية بعدها وعملوا إله اللي هو البهاء، وصار في عكا ويافا، وصاروا القبلة حيث يكون والتوجه حيث يكون، وصاروا بعض الدول العظمى اللي سمى نفسها عظمى، والله هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يسمىها الناس عظمى وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يعني قادر أن يمحكهم في لحظة واحدة، لا يبقي منهم باقي. إخوانهم من الفراعنة وغيرهم راحوا كلهم في ساعات، ما قعدوا ولا استقاموا، لكن بدوا أي يا هؤلاء يسمعون كلامه وينفقون على هذه النحلات الباطلة كالقد ينال مئات الملايين للقضاء على أهل السنة والجماعة ودين الإسلام، خصوصا في أفريقيا، في أفريقيا وغيرها، بس الله حامي البلاد للآن ما صار لهم فيها مكنة. وإذا علم أن رجلا من هؤلاء الضالين موجود في الحاجة يطردونه مهما كان، ما يخ إلى الآن، لله الحمد وله المنة. ما هذا مثال. فهم يقولوا يقول مصطفى محمود لقد فضح الجنين القصة، يعني قصة داروين، وأن داروين أخطأ فقط انه ما قال الله اللي طورنا من سمكة الى كنزير الى الى الى حمار الى حمار الى كذا الى كذا. لو قال ان الله طورنا كان كلامه صحيح، لان القرآن صريح في هذا التطوير تطور الارتقاء عندما قال والله خلقكم اطوارا. قلنا يا بهيمة انت وش دريك عن الاطوار؟ الاطوار بينها، خلقكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، هذه الاطوار، هذه أطوار الإنسان، ما هو ترس حمار وكلب. فهو يقول لقد فضح الجنين القصة، فإن الجنين عندما بدأ يتكون في بطن الأم صار كالسمكة تماما، وكذب طبعا، كالسمكة تماما، له زعانف وخياشيم، ما له رئتين، زعانف وخياشيم عشان يعوم فيها في بحر الرحم. وبعد مدة غطي جسمه بالشعر كالقرود تماما، هذا كلامه اللي موجود في كتابه القرآن، نسميه القرآن نحو فهم عصري، القرآن نحو فهم عصري، وما يعرف العصري ولا العصري. فيقول إن لقد فضح الجنين القصة، فإن الجنين عندما يبدأ في تكون في بطن الأم يكون كالسمكة تماما، له زعانف وخياشيم، ثم يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماما، ثم ينحسر الشعر عن أجزاء من جسمه ويبقى الشعر في بعض كالإنسان تماما. لقد فضح الجنين القصة، كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح الموس حق الجراح اللي يفتح به العمليات الجراحية، فإن لقد كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية، الأذن حقنا، اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. قايل كده ونباهنا وتعبنا في الاتصال بكل اللي نقدر عليه لإيقافه من تلفزيونات البلاد الإسلامية، وكلهم لم يسمعوا. حتى بدأ في يوم من الأيام واحد اسمه كشك في مصر أعمى خطيب، ولم وجاء واحد جاب لي شريط وشريط خطبة كشك وهو يقول لسنا أبناء حمير، أنت اللي ولد حمار. يقول له أنت اللي ولد حمار، نحن أبناء آدم، خلقنا الله بيده وخلق بيده وكرمنا وحشمنا وعدم، أما نحن عيال الحمير، إحنا عيال آدم، خلقه الله بيده وأشهد له ملائكة وصوره وأحسن صورته، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد كرمنا بني آدم وحمدناهم في البر والبحر ونعم الطيب ومنهم وكافرهم. هذه آيات. فهذا هؤلاء يدعون هذه الدعوة. المهم أن الله الأب خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقال في سورة حميم سيدة سواء للسائلين، يعني لا تحسب أنها مليونات الدهر أو كذا أو لا، هي أيام، ستة أيام. ابتدأ خلقها في يوم سماه يوم الأحد، وأنهى في يوم سماه يوم الجمعة. فابتدأ خلق السماوات والأرض في يوم الأحد وانتهى في خلقها يوم الجمعة، وهذا موجود في القرآن وفي كتب، وحتى التوراة اللي بيد اليهود في الصفحات الأولى منها. بس الملاعين اليهود يقولون لما خلق الله السماوات والأرض وأكمل في الصفحة الأولى من التوراة اللي يسمونه سفر التكوين، الصبر الأول من بيد الناس، بيد اليهود والنصارى، لما خلق الله، وأنا كتبه في كتابي الأديان والفرق، الكلام هذا ده الأديان والفرق، لما خلق السماوات والأرض وأكمل جندها في ستة أيام، تعب الله من خلق في ستة أيام، فتعب واستراح في اليوم السابع اللي هو السبت، وقدسه، قدس هذا اليوم، فهو مقدس، قدسه الله لأنه استراح فيه من خلق السماوات والأرض. وربنا يرد عليهم بما أنزله على النبي الأمي، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، لأنه ما عملية حركة ومادة واجتماع، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، ما تحتاج إلى كبير عناء. قال السماوات بجملة اتيا طوعا أو كرهان، قالت أتينا طائع، على الوجه الذي يريد والصورة التي يريد، لا ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، على أحتم وجه وأكمل، لا تغيير ولا تبديل، لا تغيير ولا تبديل لخلق الله. وهو الذي خلق السماوات، هذا طبعا الآية والآيات السابقة الستة السابقة كلها تدور في فلك العلم والقدرة، في فلك علم الله التام الكامل الشامل الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وفي قدرة الله أنه لا يعجزه شيء، ما يعجزه شيء. يعني موسى يشوف البحر قدام، بحر ما يقدروا يعدوه، ما يقدروا يتخذ، ما عندهم مراكب عشان جماعة موسى يعدوه، والعدو فرعون والذين معه وراءهم، والجبل عالي على يمينهم لا يستطيعون رؤيته بحال، وعن يسارهم لا يستطيعون رؤيته بحال، البحر قدامهم ان تقدموا غرقوا، وان رجعوا هلكوا، ولا حل لهم في ارتقاء الجبل لا يمين ولا يسار. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون هذا الموت، ما لنا منجا من ولا فر، هذا ما قبرنا هنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين، وينزلها تتلى على محمد إلى يوم القيامة لتكون آية للمؤمنين ألا يخافوا من أحد، وألا يرعبهم رعب المرعبين أو ارتجاف المرجفين، لأن الله هو الذي بيده ملك. بس علينا احنا الذلة لله والرجوع إليه، علينا الوظيفة اللي علينا، آيات القوة لنا أن نضرع إلى القوي العزيز، وأن نلتجأ إليه، وأن نذل أنفسنا له، وأن نتوقف عند حدوده، ولا نعتدي على شيء من حرماته، وأن نكون وقفين، يرانا على ما يحب ولا يرانا على ما يكره منا، على ما يكره. هذا المطلوب منا لننجح ولنعلو. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. ليش قال كلا؟ حتى اخوه ما قالها، اخوه ما قالها هارون، لان هارون ما كان عندي ما سمع النداء موسى لما قال اننا نخاف ان يفترق. قال كلا، لا كلا، اني معكما اسمع وارى، انني معكما اسمع وارى. إن خافوا أن يفرط علينا ويضغى فرعون جبار داهية، يقول ربكم الأعلى ما علمت لكم إله غيري. قال ما تخف منه. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يضغى. قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن المنكر. قال كلا إن معي ربي سيهدي. وش الرب العظيم الجليل الكبير القوي العزيز اللي معك؟ قال له اضرب عصاك البحر. وانا اقول اكثر من مره، لو جاء بكل عصي الارض لتضرب البحر من فلق البحر، لكن عصا واحده اللي يهش بها على غنمه ويتوكى عليها ويمشي يضرب بها البحر الكبير الكبير هذا، فيسكن البحر وينفلق فلقتين، طريق يابس ممهد لا بلل ولا رتوش ولا خدوش، وجدران، جدران من ايه؟ من الحجارة، من الماء، جدران من الماء مرتفع في الجو، في الجو ويمشي الى الاسفل. فضرب بعصا فانفلق، فكان كل فرق، كل جانب من جوانب اليم كالطود العظيم كالجبل العالي. واضرب لهم طريقا في البحر يابسا، يعني ما للماء اللي كان عليه من دقائق اي اثر، لا بلل ولا وحل ولا تغريز ولا طي ابدا، يابس كانه اسفلت وكان الجدران خرسانيه. ويعدي موسى ويحسب فرعون ان العمليه بالنسبه له سوا سوا سوا، وينزل وربنا يقول لموسى واترك البحر رهوا، رهوا يعني ساكنا، لا تحرك، لا تضرب بعصاك البحر مره ثانيه، عشان البحر بيحب عصا موسى بيستعمل ويطيع، فإذا ضرب عصا البحر يبي ينسد عليهم، ولو انسد البحر نجا العدو فوق ما نزل، لكن اترك البحر رهوا ساكنا عشان يفرح وينزل لهلاكه، ليكون حتفه تحت ظلفه بمجرد ما ينزل روحه الذين معه جميعا. هذا الذي كان، يعني المهم يعتمد على الله. المهم ان خلق الله، وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام، هذه الجملة الاولى، وكان عرشه على الماء. كان الله، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، لأنه كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ويدعو حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأعرف عباد الله بالله، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فكان الله ولم يكن شيء معه. وبعدين خلق الله الماء، خلق الله الماء، ولما خلق الماء جعل عرشه على الماء، كما قال عز وجل في هذه الآية الكريمة: وكان عرشه على الماء. ما فيه إلا رب السماوات والأرض وجميع أسمائه الحسنى له. تبيهمه في وقتها قبل خلق السماوات والأرض وقبل أي خلق، فهو الخالق ولا مخلوق. يمها هو موصوف بأنه خالق، يعني خلق بالقوة وخلقنا بالفعل، فهو قبل خلق الكائنات كان خالقا بصفته الجليلة، وقبل أن يرزق الخلق كان رازقا، وقال أن كان عالما، يعني ليس بخلقه الخلق اكتسب اسم الخالق، ولا برزقه العبيد اكتسب اسم الرازق، فهو الرازق ولا مرزوق والخالق ولا مخلوق. وهو يقول هنا: وكان عرشه على الماء. وبين لنا ان العرش هذا العرب يستعملون كلمة عرش في معان كثيرة، كما قلت انا في اول هذا الحديث الليلة، كلمة عرش تستعمل لمعاني شتى كثيرة، يعني الناس يقولوا على اعلى الرجل ده عرش الرجل، يسمونه عرش الرجل العامة والخاصة يسمونه عرش الرجل، على القدم ظاهر القدم سمى العرش عرش القدم عرش القدم، والسرير عرش، والسرير عرش. ورفع على يوسف عليه السلام: ورفع أبواه، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش، على سرير الملك، على سرير الملك رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. واستعمل في ملكة سبأ لها عرش عظيم، وجدته ولها عرش عظيم، يقول هدهد، يقول هدهد ولها عرش عظيم، وهي إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا من فساق الله، كما أشرت قريبا في هذا الأسبوع على أن من أبرز الأمثلة على أممية الحيوانات والطيور عالم النحل. واللي يعرف علم النحل اللي يعرف كيف النحل يشتغل وكيف يدور وكيف يدبر وكيف يخزن وكيف يسوي وكيف ينبت ثياب وكيف، يعرف أنها من أدق الأمم في صناعتها، في صناعتها، وصناعتها هذه تأكل التوت ويطلع العسل، والتوت هذا نفس ورق التوت يأكل دود الغاز يطلع حرير، وتأكل العنز يطلع روث، تأكل البهيمة تطلع روث، وتأكل دودة الغاز تطلع حرير إبريسا، وتأكل النحل تطلع عسل. والنملة تقول تقول لأخواتها من النمال: يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم. لما شاف دخل على وادي النمل سليمان بجيشه: لا يحطمنكم سليمان وهم لا، يعني علم يجيب الهدهد لسليمان ويعتز، فيقول: أتيتك أحط بما لم تحط به، أتيتك من سبأ بنبأ يقين. أحط، يقول لسليمان اللي معه الملك والنبوة الرسالة والملك والنبوة والسيطرة على الإنس والجن والجن وتسخير الشياطين بكل ما يطيق على بكل ما يطيق، ومع ذلك يقول: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يتورثون، ويبدأ يتحنن ويتحزن على كفرها بالله وشركها بالله، وتجد تشوف طواغية الواحد منه تقول كأنه جبل في شكله وعمامته وجبته وقفطانه وحاله، ويسجد للميت اللي هو دفنه بيده ويضرع إليه ويذل نفسه له، وبعدين بعضهم يقف ويقول: الشكوى لأهل البصيرة عيب، يعني يقول للميت اللي في القبر: أنت أعلم بحالي، خلي أعلم بحالك وحال رب العالمين يا أخي، اللي أقرب من محب من عنك من رب العالمين، اللي يفرح إذا يحبك إذا دعوته ويكرهك إذا جفوته، لكن ابن آدم إذا سألته كررت عليه السؤال والحفظ عليه يزعل منك وقد يكرهه، ولكن الله يفرح حين تسأله، وبني أذهب يسأل يغضبه، هذه طبيعة. فرح تسأل الميتين وأهل القبور عشان ينفعوك ولا يضروك ولا يتوع عنك ولا يجيبوا لك رزق ولا يزوجوك ولا يجيبوا لك ولد ولا يموتوا، الحكايات كلها ما ينبغي لواحد أعطاه الله كتاب الله القرآن ويروح ينحط إلى درجة فوق درجات الحيوانات والحشرات والبهائم. والذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء، النبي جالس كما يروي عمران بن حصان عمران بن حصين كان يروي عمران كما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما. فجاء وفد من بني تميم دخلوا على النبي محمد وطبعا بعض الناس يحسبها دي سيئة من سيئة بني تميم، لأن أبو هريرة كما رأى البخاري في الصحيح لا أزال أحب تميما لثلاث، سمعها من النبي محمد. البخاري في صحيح البخاري أبو هريرة اللي يقول لا أزال أحب تميما لثلاث: جاءته صدقات بني تميم فقال هذه صدقات قومي. هو هم بني تميم، عمود نسبه يلتقي مع تميم في مضر، تميم من مضر ومحمد من مضر، ويجتمعون في مضر وعدنان إلى إسماعيل، فما هم من تميم. لكن لما جاءتهم حبه لبني تميم وعلمه بأنهم سيكونون ردءا للإسلام وعزا له، إنه قال يقول أبو هريرة جاءت صدقات بني تميم قال هذه صدقات قومي، وذكر أنهم سيكونون اسمع لهذا اللي احنا نحتاجه، وذكر في صحيح البخاري الحديث هذا في مناقب بني تميم، وذكر أنهم سيكونون أشد أمته على الدجال. نقول صدقت وأنت الصادق صلوات الله عليك، لأن لا يوجد في العالم الآن أمة على خير كبير إلا التي التزمت بدعوة محمد ابن عبد الوهاب التميمي عندما دعاهم إلى الله عز وجل وأعادهم إلى كتاب الله وإلى صحيح سنة رسول الله وإلى ترك البدع والمنكرات وترك تحكيم كتاب الله وتحكيم شريعته وإبعادهم عن الخرافات والأباطيل من ذلك، فاستجاب له من استجاب، ولا يزال المستمسكون بديني الحق طبعا، لأن قد يقول واحد أنا تبع دام وهو الله أخضر من الحمار، قد يقول واحد أنا تابع دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والله بريء من دعوة محمد عبد الوهاب، يعني واحد ألف كتاب وقال فيه حقيقة الإيمان، العنوان كذي حقيقة الإيمان أن خلق آدم على صورة الرحمن، من أين جبت هذا؟ هذا محمد بن عبد أبو دعوته من يوم جاء، خلي واحد يجيب هذا الحديث من دم من جماعته أو يجد في كتبهم، لكن جاء واحد في عصرنا مات من كم سنة وألف رسالة، وكان بسببي أنا أيضا، لأني كان السبب أني كنت ألقي محاضرة في المعهد العالي للقضاء بدعوة من الشيخ عبد العزيز الله يغفر له والمسؤولين في المعهد العالي للقضاء، وحضر جميع الأساتذة والطلاب حاضرين المحاضرة، وكنت أتكلم عن قصص الأنبياء، وذكرت أن اليهود ما تركوا فرصة سانحة لهم إلا للتعكير على دين الإسلام وعلى قصص الأنبياء، فكل خسيسة ورذيلة ألصقوها بالأنبياء والمرسلين. وإحنا عندنا في منهج الجامعة اللي وضعت المجلس الأعلى الجامعة الذات الإلهية في التوراة المقدسة المحرفة، الذات الإلهية في التوراة المحرفة وفيها النبوات في التوراة، هذا أول المنهج اللي استمر مقرر في الجامعة أكثر من 30 أو 35 سنة على طلاب الشهادات العليا في الجامعة، وألزموني إلزام بكتابة هذا الكتاب، ولما كتبته ذكرت أن الذات الإلهية في التوراة المحرفة عندهم أن الله نقلت النص أن الله أن يقولون الصفحة الأولى من التوراة لما خلق الله الخلق السماوات والأرض وأكمل كل جنة في 6 أيام تعب واستراح في اليوم السادس وقدسه لأنه انتهى فيه من خلق تعالى الله عما، وجبت الرد، وأن الله لما خلق آدم قال الله في التوراة قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. اليهود مشبهة ما يستنصر عليهم يقولوا مثل هذا الكلام، اليهود في الصفحة الأولى من التوراة وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا هل تعلم له نظيرا هل تعلم له شبيها هل تقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم السميع البصير. فإذا كهذا طبعا وصف الله، وقلت أما النبوات وفي نفس السطر الصفحة الأولى أيضا، ولما خلق الله الإنسان وكثر شره، هذا بالتوراة، ولما خلق الله الإنسان وكثر شره في الأرض تحزن في قلبه أنه خلق الإنسان، يعني تأسف الله وتحزن أنه خلق الإنسان، يقول ليتني ما خلقته، والله يعلم ما كان وما يكون قبل خلق الكائنات كما قلت آنفا بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الصحيح، وكان عرشه على الماء، يعني ما هو شيء بدأ له أو جاء أو طرأ ذا. لما انتهيت سألني سائل، سألني الطلاب كلهم واجبتهم كله إلا واحد ولد في الآخر واللحية زينة وشكل حسن، وسألني قال ما رأيك في حديث الصورة، عشان أنا قلت قال في النقل اللي في التوراة الفاسد، ما رأيك في حديث الصورة؟ قلت لي يا ولد أي صورة؟ لأني أعلم أن هناك حديث في البخاري ومسلم، أنا أعلم أن هناك حديث في البخاري ومسلم أن الله قال كآدم طوله ستون ذراعا في السماء، إن الله خلق آدم على صورته، إن الله في البخاري ومسلم إن الله خلق آدم على صورته طوله يعني طول آدم ستون ذراعا في السماء، فقال له لما نفخ فيه الروح سلم على هؤلاء النفر من الملكة، فقال السلام عليكم، فزادوا ورحمة الله وبركاته، وزادوا ورحمة الله وبركاته. ويقول النبي في نفس هذا الحديث وكل من يدخل الجنة على صورة كل من يدخل الجنة على صورة أبيهم آدم طوله ستون ذراعا في السماء، ستين ذراع يعني قريب قريب الأربعين متر أو أكثر طبعا، أو أكثر طبعا، ستون ذراعا في السماء يعني أطول من العمود، ده ما في إشكال، أطول هذا كل من يدخل الجنة، بالحديث اللي رواه البخاري ومسلم في صفات أهل الجنة. فقال لي لا، قلت له هذا حديث أي آن أي حديث تعني؟ قال على سورة الرحمن، خلق آدم على سورة الرحمن. قلت يا ولدي والمشايخ كلهم يسمعوا، الشيخ المهدي العالي الدعوة والطلاب، قل يا ولدي هذا الحديث سألنا عنه واحد اللي في المدينة الآن اللي يقولوا يعرف الجن، اللي يقولوا يعرف الجن والناس يجولوا عشان يطلع لهم الجن، أقول له كده سألنه، كان طالب في السنة الثانية في الكلية، وسألني عن هذا الحديث، وقلت له هذا حديث لا يصح، وابن خزيمة ألف في كتاب التوحيد أحد أئمة أعلام أهل السنة والجماعة، يعادل الإمام أحمد ولا يقل عنه، ويعادل البخاري ولا يقل عنه، فألف كتاب سماه التوحيد، ولما ذكر حديث الصورة تكلم، ولما قال على حديث هذا الموضوع ده اللي يقول طوله ستون ذراع، على أن تقول يقيسون الله بالأشبار والأذرع كغلاة الرافضة. واليومين هذول من حوالي شهر في قناة فضائية ملعونة طبعا وملعون أهلها، هذه الفضائية ثم المستقلة أو كذا تجمع فرق، تجيب واحد تنسبه لأهل السنة وتجيب ناس تنسبهم لأعداء أهل السنة، وتجعل المتد إذا تكلم راعي السنة يحاول يقطع عليه، وإذا تكلم راعي البدعة يطلقه، واحد منهم يتكلم ويقول ابن تيمية كافر، واحد يسمى نفسه فلان السقاف الله يغريه ويخزي معه، المهم وبعدين يتكلم هذا السقاف ده ويقول لا ليش أنتم، إحنا نتبع الإمامية والزيدية والخوارج ونتبع كذا، يقر على نفسه، وحربوا على أهل السنة والجماعة، حربوا إعلان الحرب، وبعدين كل عمدتهم إنكم يا أهل السنة تقولون إن الله على صورة غلام أمرد، أهل السنة اللي يقولوا على صورة غلام أمرد، على صورة غلام أمرد، وهم أهل السنة والجماعة أحباب محمد، الوقفين على دين محمد، الملازمين لما يحبه محمد، الذين يمشون على ما كان عليه محمد وأصحابه، كيف هم وهم يقرؤون هذه كتب التوحيد، هذه كتب التوحيد لأهل السنة، هذه فرحت أنا قلت كده، تكلمت أنا عليه في الـ MBC يعني شبه رد على أني أتحدى، هذه شرح الطحاوي يطلعوا منها الكلام ده، لا يوجد الحكي ذا في مذهب السنة والجماعة، وأول من قال لي ما هو الرافضة اللي قاله غلاة الرافضة هم اللي يقولوا هالكلام ده، ما كل الرافضة يقولون بهالكلام ده بهالكلام الخبيث ده، إن الله على صورة غلام أمرد، وهم يقولوا الله في، أنا كاتب في كتاب الأديان على طائفة منهم قالوا الله على صفة إنسان من نور يفنى جميعه ويبقى وجهه، يعني يفنى كل جسم كل تعالى الله عما يقولون كذا. هذا طبعا موجود، انا ناقل كتاب في كتاب في مذهب هؤلاء واسمهم مذهبهم واسمهم كذبوا، ولكن هذول صاروا يشنعون على اهل السنه بانهم يقول الله الله، يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلمون له سميا، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا ما هذا مذهبهم. بعدها اتصل بي واحد وقال لي هذا فلان، انا لما نزلت من اللقاء المحاضره اخذت ساعتين، صار مدير المعهد العالي ماسكني من يد، وكيله اللي هو الدكتور عبد الله المطلق ماسكني من يد الثانيه، قالوا عسى ما اتعبك هذا الولد السائل. ولما ظن قلت له يا ولدي ترى تليفوني سهل 4545008، اي واحد يلاقي له سند لهذا الحديث يجيبوني، اي واحد يلقى سند لهذا الحديث يجيبوني. الحافظ ابن حجر وهو يشرح فتح الباري في او في حديث في اخر حديث من احاديث كتاب الرق، كتاب الرق في صحيح البخاري، وهو يذكره اذا يقول في حديث النبي محمد في البخاري اذا لطم احدكم اخاه فليجتنب الوجه، وسكت. قال زاد في روايه كذا فان الله خلق ادم عرس، هذا صحيح، وكل اهل العلم من اهل السنه والجماعه اما يرجعون الى المضروب او ادم، والظاهر أنه آدم لأنه جاء في الحديث الثاني اللي في دخول الجنة كلهم يعز على صورة أبيهم آدم طوله 60 ذراع في السماء. يقول الحافظ ابن حجر قال القرطبي، قال القرطبي فهم بعض الناس أن الضمير لله فجاء بلفظ الرحمن فأخطأ، جاء بلفظ الرحمن فأخطأ. وقال الحافظ ابن حجر وقد أنكر المازري ومن تبعه هذه الزيادة، هذه الزيادة. قال الحافظ ابن حجر قلت رواها ابن الطبراني في الأوسط وابن أبي عاصم بسند رجاله ثقات، قلت أنا للحافظ ابن حجر وهو في قبره طبعا، وقلت اتصلت بالشيخ ابن باز ونباته لهذا إن رواية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.